فيه استفسار تفضل يا شيخ. اي هذا الشعر هذا لا ما ينطبق، هذا لأبي القاسم الشابي، أبو القاسم الشابي ثوري، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، يستجيش يعني عواطف الناس، ويقول إذا الشاب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا شرك بالله عز وجل، لأن الشعب، وهذا على مفهوم الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب لنفسه، فالشعب إرادته مقيدة بإرادة الله عز وجل وليست مطلقة، بحيث أنه إذا أراد شيئا استجاب له القدر. القدر بالألف واللام يعني قدر الله عز وجل، فهم جعلوا الله مستجيبا لهم، لكن لو استجابوا لله لا أجابهم سبحانه وتعالى. فهذا بيت وثني، بيت شركي، لا يجوز يعني الهتاف به، ومن قال إما جاهل وإما أنه زائغ في العقيدة أو فارغ من العقيدة السليمة. أين يقول هل الإنسان مسير أو مخير؟ هذا السؤال ينبغي أن يصحح، الإنسان مخير مسير معا، مسير مخير معا، وما بالإيمان والكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي نعم، فقدرة الله عز وجل أن الكافر يختار الكفر باختياره وهو يعلم مسؤوليته، لكن هو يجحد، و بالرغم من أنه اختار الكفر متحملا مسؤولية الكفر، إذا شاف العذاب يعني اختلف ورجع. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. خلق القلوب قبل أن ينظر فيها سبحانه وتعالى. أي نعم، فالعبارة مكتوب يعني مقطوعة، خلق الخلق سبحانه وتعالى ويخلق ما يشاء ويختار، خلق خلقه واختار منهم من شاء. أي نعم، بعلمه وحكمته، فخلق الخلق واختار منهم خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الرسل. أي نعم، حجة الفطرة، حجة الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء ولكن اجتالتهم الشياطين. وفي الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه فطر على الإسلام. أي نعم، ولكن الشياطين يعني تغبش عليه، وأرسل الله الرسل لتزيل تغبيش الشياطين. الحمد لله، واضح. نعم، بسم الله. نعم، اقرب اقرب. عليكم السلام ورحمة الله. اقرب، أنا ما أنت بعيد عني. الجماعة إيه؟ الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لا لا، هذا قول عمر ليس ضعيفا، مجمع عليه، إن لم ينكر على عمر هذا القول، وهذا أيضا في الواقع يصدقه الواقع من تلازم هذه المقدمات، لا إسلام إلا بجماعة، ولا يعني لا إسلام كامل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. أي لا إسلام يعني لا إسلام كامل. نعم، تابع الأذان بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. الأخ اللي سأل يقول مسير أو مخير، من هو الإنسان مسير أو مخير؟ الإنسان مسير بقدر الله، في دائرة قدر الله، ومخير في دائرة شرع الله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا في دائرة شرع الله مخير، لكن في قدر الله عز وجل هو مسير، وما وقع عليه بقدر الله لا يلام عليه، لكن لا حجة له بالقدر على المعصية، إنما يحتج بالقدر على المصيبة. لعلي وضحت لك زيادة، الحمد لله. نعم نعم يا أخي، بس حرر سؤالك، لأن كأنه في ذهنك شيء، ولا أطلب منك شيئا، أن تتأمل ما أقوله لك حتى تستغني عن إعادة الأسئلة. أي نعم. إيش يا معشر العريب، هو رأى بناء مرتفعا، عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الذي ينبغي أن يسمع له ويطاع، هذا واجب السمع والطاعة له، فلما رآهم ارتفعوا بالبنيان خشي عليهم من الفتنة، قال يا معشر العريب، تصغير عرب، لأن العرب إذا لم يقوموا بهذا الدين فغيرهم أحرى أن لا يقوم به. ها؟ الأرض الأرض، يعني لا ترفعوا البنيان، أي الأرض الأرض. الآن ارتفع البنيان لأنه من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما عندنا مثل عمر، الله المستعان. وسؤال أخير، وسؤال أخير. نعم. يعني هو أنت قلت لي واحد سؤال واحد. الأخير. طيب هات. يعني كيف اعتقاد هذه الجماعة يعني يبين لشخص معين ليس له قدرة على شخص الناس أصلاً؟ ها؟ هل هذا اعتقاد الشيخ ولا؟ كيف؟ يعني يبين الناس، يبين شخص معين. يبايعون لا شو؟ لا، الشخص الذي لا قدرة له على لا يبايع، إنما يبايع على الكتاب والسنة من له قدرة، مثل ولي الأمر في هذه البلاد، فهذا له قدرة واستقام أمره وداخل سلطانه أقام ما يستطيع من حدود الله عز وجل، فهذا هو الذي بيعته شرعية. أما البقية دساتير، يعني ينطبق عليها نظرية العقد. نظرية العقد خلاصتها أن مجتمع ما يتفقون على منافع ومضار، فيعقدون على أنفسهم عهد بأن يجلبوا المنافع ويدفعوا المضار، على كل واحد منهم أن يفي بهذا ما لم يكن مخالفا للدين. واضح. أما اللي يكفرون الناس أو يكفرون المجتمع فهم ضلال، يعني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما في جاهلية مطبقة، فالذي يقول الآن نحن في جاهلية، جاهلية القرن العشرين كذا، هذا مخطئ، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه جاهلية مطبقة، إلا في آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه السلام. عيسى ما بعد نزل، إذا خرج الدجال نزل عيسى وقتل الدجال وتوفي عيسى وأرسل الله ريحا طيبة فقبضت روح كل مؤمن، لم يبق في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة الكبرى. واضح. نعم الحمد لله. وأنت نعم. أي أرض مكة. اللهم صل وسلم على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما هاجر فنظر إلى مكة وقال إنك لأحب أرض الله إليه، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا نص قاطع في أن مكة أفضل من المدينة، بالإضافة إلى أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في المدينة 1,000، هذه كلها تدل على التفضيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لا شك. أين؟ اللهم صل وسلم عليه. نعم في باليمين. نعم هل الترجمة صحيحة؟ مشكلة الترجمة. لا، هو أنا أسوق لك قصة حدثت، يذكر عن الملك فيصل رحمه الله، مرض فسافر إلى فرنسا، وهيئ له طبيب حاقد على الإسلام نصراني، فاغتنم الفرصة وصار يذم القرآن، يقول أنتم عندكم بلغته يترجم للملك فيصل ويذم الإسلام ويقول أنتم متخلفين وكذا إلى آخره. الملك فيصل سأله سؤال واحد وقال هل تعرف العربية؟ قال لا. قال القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تعيب كتابا لا تعرف لغته؟ فحصل عند هذا فعلا، حصل عنده تأثر وتعلم اللغة العربية في مدة يسيرة، ثم قرأ القرآن لينقده فأسلم. والحقيقة أن الذي لا يتقن العربية يعني قد يترجم له ما تقوم به الحجة عليه وتدله، لكن لا يمكن أن يفهم يعني القرآن إلا بلسان عربي مبين. لقوم يعقلون، نجعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. نعم، فما يعقل العقل التام إلا إذا يعني، لأنه معجز باللسان العربي المبين، معجز. ترجم مثلا عبارة من القرآن، ترجم آية من القرآن إلى اللغة الإنجليزية ثم ترجمها مرة أخرى إلى العربية، شوف إيش الفرق، ما يدلك على ضحالة اللغة غير يعني غير لغة القرآن. شيء كامل and إيش ناقة الله وسقياها، شيء كامل and happening here drink، ترجمها إلى العربية الأخيرة، هي ناقة حقة الله معها سقاؤها وطعامها، أو معها سقاؤها، إيش الترجمة المفككة هذه؟ قارنها بقوله تعالى ناقة الله وسقياها، بأوجز لفظ وأخسر لفظ، معجز كلام الله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعليكم. بسم الله. نعم يا شيخ، ها تجارة يعني البيع عن طريق الانترنت، والله إذا حصل القبض والتقابض يعني ما المانع إذا وثق، بس أخشى أنها حبولة. الله المستعان، إذا حصل ثقة حصل يعني دفع يعني تقابض أي نعم، فيعتبر مجلسهما أي نعم، ولو كان في أمريكا هما في مجلس واحد والبائع والمشتري هنا جائز. نعم ما في شيء، إيش المانع؟ الرضا موجود، إذا توفرت شروط البيع ممكن تتوفر شروط البيع، تمام الملك والرضا من البائع والمشتري وتعيين المباع وإباحته. أين؟ نعم يا شيخ. ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، إذا شربته باليقين أي نعم فلا شك أن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يضعف اليقين إذا كان قلبك متعلق بالدواء، ولا قلبك متعلق بالأطباء، ولا يعني فيه ضعف شوي، ما أنت أي نعم خايف من الموت، هذا شيء آخر ما ينفع مع هذه الحال. اللهم صل وسلم.